وحريص على تحصيلك قبل ان ياتيك، فحريص عليك بعد مجيئك. من اللي خرج هذا المال من يد صاحبه؟ ما الا المولى سبحانه. وانفقوا مجالكم ايش؟ مستخلفين فيه، فالله هو الذي اعطاك، والله الذي قسم. فلما كان المال بتلك المنزلة عند الإنسان وفي طبيعة البشر، بين لنا بأن المولى هو الذي قسم الحياة وقسم المعاش وقسم المال وفارق بين الخلائق، حتى أن الغني لا يبقى بغناء ويعلم بأن المال مال الله، والفقير لا ييأس بفقره ويعلم أن العطاء من الله. وإذا كان الكل يعلم ذلك كان راضيا بما هو ماشي فيه. شوف الآن في أي إدارة، تحس المدير وتحس الفراش. الفراش ولا بغى المدير؟ ما تصلح الإدارة. المدير يعمل فراش ولا خاشي ولا كذا، ضيع المدير الإدارة اللي هو فيه. ولذا من خطأ الإدارة أن تجد مدير يتولى كل صغيرة وكبيرة بنفسه، ضيعت وقتك. أنت مهمتك الإشراف ومهمتك التنسيق، فتشغل بمسائل يقوم بها غيرك، لا ليس من شأنك. فإذا كانت الدنيا لا يمكن أن تستقيم إلا بتلك الدرجات، وكل في سبيله، ونعمة الله على الجميع الرضا بما هو عليه. فالمال لمنزلته، بين سبحانه بأنه قسمة من الله، والمال بمنزلته، بين الله مصرف الزكاة لمن. فإذا كان علم مصرف الزكاة لا يزعل إنسان أنه لم يأخذ شيئا ليس بحق له، ولا يطمح إنسان أن يأخذ ما ليس له، وصاحب الحق يطالب به. وهنا صلى الله عليه وسلم يقول: يسألني أحدكم، أو يسألني الرجل، يسألني ما ليس له ولا لي. وإيش؟ حينما يسأل ما ليس له ولا يحق للرسول أن يعطيه، إيش يكون الحالة؟ من أحد أمرين: إما أمنع لأنه لا حق له، وإما أعطي. وفي كلتا الحالتين أكون إيش؟ على غير الواقع. فإن منعته لأنه لا حق له، طب هذا من جانبه يمنع لأنه لا حق له، ولكن من جانبي أنا. يقول: من جانبه صلى الله عليه وسلم يكره أن يمنع أحدا شيئا. يا سبحان الله، بعض الذين يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم لولا تشهده لكانت إيش؟ لا أقول نعم، أشهد أن لا إله إلا الله، لا تنفي الألوهية ما عدا الله سبحانه وتعالى. وهذا كان معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكرون الرجل الذي جاء وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شملة، كان رداؤه عادي، وأشفق وجاء وأعطاه صلى الله عليه وسلم الشملة في يوم شاطي. فإذا بعلق اعتنيها يا رسول الله، يلخط. إذا كان الأنصار يؤثرون على أنفسهم، سيد الخلق ما يؤثر. فلما أعطاها وأخذها الرجل، يقول: يا أخي ما تستحي، قال رسول الله: ما يرد أحد، فضل أن أخذها، ما تخليها لتمتع فيها، تأخذها تسأله. قال: والله ما سألته إياها إلا لتكون كفنا لي. فدخل كفن لك ولا لغير، ما يمثل كفن فيه، خذ في الآخر. لكن هم لا إيش؟ يعلمون جميعا بأنه صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا. الله سبحانه وتعالى أدبه دون من هذا شوي: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا يلجي، فلا تنهب، ما لها ولا شيء، لكن يعطي. هذا شيء زائد. إن أعطي نعم، إن منعته فهن إيش؟ كرهت المنع. إذا لا تحرجوني بسؤال ما ليس لكم. وإن أعطيته، تعديت الحد، أعطيته ما ليس له، وهذا تفريط مني في المسؤولية. إذا كلا الجانبين إحراج لرسول الله، ومن هنا كان الغضب. ما سأله من ماله الخاص يمكن، لكن من مال المسلمين؟ تذكرون، أتذكر كتب الأدب قضية فاطمة بنت الخرشب